يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وما نقوم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الصالحين صدق الله العظيم.